الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع هداه وعلى جميع أنبياء الله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذه الآيات الخمسة عرضت لما أشيع في غزوة أحد من مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لذلك من الأثر على الناس، إذ أرجف به المشركون والمنافقون، فقال بعضهم لو كان نبيا ما قتل، واضطرب بعض المسلمين فأصيبوا بالذعر والوهن، وفكر فريق منهم في البحث عن حماية لهم بالذهاب عند المشركين. فجاءت هذه الآيات تضع هذا الأمر موضعه لو قدر أنه حصل بالفعل، وتقرر حقيقة لا يختلف الناس فيها فضلا عن المسلمين، وهي أن أحد لا يخلد في هذه الدنيا، وأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من الرسل، فهو مثل الذين سبقوه يموت كما ماتوا. وقد قال الله تعالى له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي السياق إعداد لنفوس المؤمنين حتى تتهيأ لهذا الأمر إن وقع بالفعل. فقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت مضت، المخاطبون يعلمون هذا، ولكن لما جاءت تصرفات بعضهم مخالفة لهذا العلم الذي عندهم نزلوا منزلة الجاهل به. فإن العلم ينبغي أن يكون له أثر في العمل والسلوك. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لا بد من واحد من الأمرين. هب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل في غزوة أحد، أفلا يموت؟ فهل ترتدون عن دينكم إن مات أو قتل فترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، أو تتركوا القتال الذي أنتم فيه كما حصل لبعضكم وتفروا؟ لقد آمنتم به رسولا، فإن ذهب ومات فدينه بين أيديكم، وهو إنما جاء لتبليغ رسالة ربه. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي أن من رجع إلى الخلف، والعقب مؤخر الرجل، والمراد الرجوع إلى الوراء حسا بالفرار من القتال، أو المراد الارتداد عن الدين، فمن حصل منه شيء من ذلك فلن يضر الله شيئا، فإن الله ناصر دينه ومنجز وعده. وهذا الذي حذر منه كتاب الله حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ارتد كثير من العرب ومنع بعضهم الزكاة، وحصلت حروب الردة المعروفة في التاريخ التي قادها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى عاد الناس إلى الإسلام. وسيجزي الله الشاكرين، هذا فيه إشارة إلى الذين ثبتوا في غزوة أحد ولم يحصل لهم ما حصل لغيرهم من الاضطراب والهرب. استمع إلى واحد منهم رضي الله عنهم، وهو أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، وهي قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي لا تموت نفس إلا وقد أراد الله أن تموت، وإرادة الله نافذة لا يردها شيء. وفيها تشجيع للجبناء على الإقدام وترك الخوف والاضطراب، فإن خوض القتال لا يقدم الأجل، وإن الهرب منه لا يؤخره، فهذا من تتمة الإنكار على من فر. كتابا مؤجلا، أي أن موت كل نفس كتبه الله كتابا مؤجلا مؤقتا بوقت لا يتخلف عنه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها، يريد متاعها وحظوظها، فمن أراد ذلك نال منه ما كتب الله له، مثلا كمن أراد الغنيمة من وراء القتال، فإن ذلك مشروع إذا كان قتاله في الحق وقصد به وجه الله. وما طلب الدنيا بمذموم مطلقا. ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها، المؤمن يجمع بينهما فيعطي لكل منهما منزلتها ويأخذ من كل منهما حظه، والله تعالى لا يبخس عاملا عمله، وسنجزي الشاكرين. وهذا هو الذي يتميز به المؤمن العامل لدنياه وآخرته، بخلاف من جعل همه الدنيا وحدها. ثم رجع السياق إلى الاعتبار بما حصل للأنبياء مع أتباعهم من قبل، فقال تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. كأي كلمة تدل على التكثير، أي أن أنبياء كثيرين قتلوا، فلو قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أحد فليس ذلك ببدع منهم، ولا هو بالأمر الذي لم يسبق له نظير. وفي قراءة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فمن الأنبياء من قتل ومنهم من قاتل معه متبعوه والمناصرون له. فالقائمون على الحق يقاتلون ويقتلون، والربيون جمع ربي منسوب للرب سبحانه وتعالى، وهو المتبع لشريعته، فالمراد بهم العباد والأتقياء، فمن انتسب إلى الله كان كذلك عابدا تقيا. وقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هذا تحريض لهم على الثبات، إذ لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا أدنى منزلة من أتباع الأنبياء السابقين، كيف وهم خير أمة أخرجت للناس. نفى عنهم هذه الأمور ثلاثة: الضعف، فما ضعف الذي يكون في العزيمة والإرادة، فهو المقصود بما وهنوا. ونفى عنهم بقوله أيضا: وما ضعف، وهذا أثر الوهن الباطن، فالضعف هنا أثر الوهن الباطن الذي يكون في العزيمة، أي ما عجزوا ولا فشلوا. والنتيجة من الوهن والضعف الخضوع والاستسلام، وهو المراد بقوله: وما استكانوا. فالذين قاتلوا مع الأنبياء من قبلكم أيها المؤمنون، وقد أصابهم ما أصابهم وهم يقاتلون في سبيل الله، ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، فكانوا بذلك بمجموع هذه الصفات من الصابرين، والله يحب الصابرين. ولما بين الله تعالى ما كان عليه الأنبياء أو الأتقياء العباد من أتباع الأنبياء من رباطة الجأش وقوة العزيمة، ذكر ما نطقت به ألسنتهم، فهم لم يشيعوا مقتل أنبيائهم إن قتلوا، ولا أثر مقتلهم فيهم، فما خرج كلامهم عن هذه العبارات، وما كان قولهم إلا أن قالوا هذه العبارات التي توجهوا بها إلى ربهم الذي له مقاليد السماوات والأرض يصرف الأمور كيف يشاء، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بدأوا في دعائهم في هذا الموقف بطلب مغفرة الذنوب، وقد يتعجب من هذا، فابتدأوا بطلب مغفرة الذنوب لأن المعاصي كثيرا ما تحجز عن الناس الانتصار، ولأن غرضهم الأعلى والأول من القتال مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإسرافنا في أمرنا، الإسراف مجاوزة الحد في الشيء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وإسرافي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. فلما سألوا ربهم ما يتأهلون به للانتصار وهو مغفرة الذنوب، سألوه أسباب الانتصار بقولهم: وثبت أقدامنا. ولم يكتفوا سؤال الوسيلة، لم يكتفوا بسؤال الوسيلة حتى قالوا: وانصرنا على القوم الكافرين. فهم إنما يقاتلونهم لهذا المعنى. ولما كانت نفوسهم وعزائمهم وأقوالهم على ما تقدم بيانه، جاءتهم الدنيا راغمة فنالوا منها حظوظهم، وادخر الله لهم عنده ما هو أعظم وأكمل، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فعبر عما عجل لهم بثواب الدنيا، وقال عن الآخرة: وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين، أحسنوا الأعمال فكان لهم حسن الثواب، والله عنده حسن الثواب. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كل واحد من المسلمين الذين علموا بأحداث أحد وإن لم يشهدوها أو شهدوا ما جرى فيها، يأخذ من هذا التحذير الرباني ما يليق بحاله. فمن لم يتأثر بما جرى وما أشيع في هذه الغزوة، وجد في هذا التحذير ما يصوب موقفه ويثبته عليه. ومن مالت نفسه إلى مهادنة الكفار والرغبة في التصالح معهم متأثرا بذلك الموقف العصيب، وجد في هذا التحذير ما يتبين به خطأه. ثم هو تحذير صالح للمؤمنين في كل زمان ومكان، فهو تشريع رباني. وتأملوا كيف ربط الله سبحانه وتعالى فيه بين طاعة المؤمنين للكافرين وبين الارتداد عن الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وطاعة الكفار تكون بموافقتهم فيما يريدون ويقترحون ويرجون مما فيه تخل عن شيء من الدين كيفما كان، قد يكون يسيرا قليلا ثم ينتهي عظيما كثيرا، لأن الأمر مبدأ. وإذا فتح باب التنازل لم يقف عند حد حتى يفتح الباب على مصراعيه. ومن استقل شيئا من الحق استقل غيره، فيتزايد سقوطه وترديه. وقد قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقوله تعالى: يردكم على أعقابكم، أي بأن ترجعوا إلى ما كنتم عليه قبل إسلامكم. ولأن الكفر بعد الإيمان رجوع وتول ونكوص وتقهقر، والمضي على الحق سير طبيعي عادي لأنه إلى الأمام. يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وإذا كانت طاعتكم للكفار إنما حصلت لأجل الخوف منهم ومن غلبتهم، أفلا تعلمون أن النصر بيد الله وأنتم أولياؤه وهو مولاكم وناصركم، فكيف تبتغون عندهم شيئا من العزة؟ والعزة لله جميعا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومما يؤسف له ويتألم منه أن هذا الذي حذر الله منه المؤمنين في أعقاب غزوة أحد قد وقع فيه كثير من المسلمين في هذا العصر، فبعضهم أسلم إلى الكفار عقله ولبه وقلدهم في الكثير من أعمالهم، أو استعان بهم على أبناء دينهم، أو وضعوا تحت تصرفهم ثروات بلدانهم. وآثار كل هذا بادية في أفراد المسلمين وفي مجتمعاتهم إلا من رحم الله. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.